عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الاقتراح يقول اقترح بعد ان ننتهي من مختصر الخرقي ان يشرح كتاب الاقناع لابي بكر بن المنذر لانه متقدم على الخرقي وكتاب الاقناع متن اختصر المؤلف فيه على قول الراجح عنده وكثير مسائل جدا. يقول عددت مسائله من كتاب الوضوء الى كتاب الحج فكان عددها يزيد على 1700 مسألة. ولا يخفى أن مؤلفه من كبار مجتهدي زمانه حتى قال مقاضي الشهر إلى آخره. يقول هو أحد أئمة الأعلام من اقتدى بنقله في الحلال والحرام. يقول الشيء الذي وجدته في الإقناع الذي قد يعده البعض ما يؤخر على الكتاب وهو أن الكتاب عباراته سهلة جدا ويفهمها غالب الطلبة والله أعلم. اقتراح طيب لا شك كتب كثيرة ولا تنتهي لكن ما يمنع أنه يقرأ هذا الكتاب ما له شرح. أنا ما أعرف له شرح من صاحب الكتاب. من صاحب الاقتراح وين بن دقيقة عيد جزاه الله خير على كل حال. وهذا محل عناية لأن كتب المتقدمين العناية بها مهمة وإن كانت كتب المتأخرين أضافت ما تركه المتقدمون الجماعات. أدري صاحب الاقتراح بعد أن ننتهي من الخرقي اليوم ولا بعد أن ننتهي من شرحه كاملا ولا اقتراح طيب جزاه الله خير. مسألة استدراك من وطئ قبل الوقوف ووطئ وأمكنه الوقوف واحد كتب يقول

أو نقول هو مرتب على إذنه الأول فيلزمه، يعني هو من توابع إذنه الأول. طيب إذا تحايل العبد أذن له السيد قال بروح محج مع الناس، حج الحج 6 أشهر 7 أشهر وفوت الحج علشان يؤذن له مرة ثانية، مثل ما يفعل بعض الطلاب في الجامعات، يتخلف عن الامتحان ليرسب فتطول مدة بقائه في الجامعة، لأن يعني فيها مكافآت وفيها كذا، ولو رجع إلى بلده هذا شوهد من بعض الطلاب. نعم شو على كل حال، إذا بيت العبد هذا ليفوت على سيده 6 أشهر ثانية الحج مع الناس، هل إذن السيد معتبر في القضاء ولا غير معتبر؟ الأول ليس بواجب عليه في أصل الشرع، والثاني وجب عليه، الثاني وجب عليه، فالواجب ليس للسيد ولا للأبي ولا للزوج أن يمنع منه، ثم يقصر ويحل، يعني يبقى على كلامه، يبقى على إحرامه حتى يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما. فوات، أما في الإحصار فواضح، وكلاهما منع من إتمام الحج الذي دخل فيه، هو مقيس. أحسن الله إليك. نعم. ما قال هنا في الحاشية مثلا لعمر رضي الله عنه أنه قال لأبي أيوب لما فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركت الحج قابلا فحج وأهل ما استيسر من الهدي. مثل المحصن، مثل الشافعي، مثل المحصن. اي لكن هذا ان كان معه هدي وحج من قابل واتى بدم، يعني عفت عمر رضي الله عنه. كثير من هذه الامور فتاوى صحابه، فتاوى صحابه، ما يمكن الحاقه بنظيره فرعوا عليه، وما لا يمكن ما، لكنهم في الغالب يعني مشوا على فتاوى الصحابه. نعم. يعني فاته الحج وألزم بدم قابل إذا قضى، وحج متمتعا، هل يكفيه هدي واحد أو يلزمه هديان؟ هذا واجب وهذا واجب، هذا واجب وهذا واجب، فلا تتداخل. نعم. أي نعم. لا أنا عندي أنه أقرب إلى المحصر، يعني صوم 10 أيام إن لم يجد هدي صوم 10 أيام، وهذا بدل في أكثر من موضع يكفي. قال وإذا أحرمت المرأة لواجب لم يكن لزوجها منعها، الواجبات الشرعية ليس لأحد أن يعترض عليها، وهي مستثناة في العقود، وهي مستثناة شرعا في العقود. يعني لو أن شخصا اتفق مع آخر ليعمل عنده 5-6 ساعات مثلا، فلما حان وقت الصلاة ذهب الأجير ليصلي قال لا أنهم تبقين على 5 ساعات، وليكن مثلا في دوام أول النهار وحان وقت صلاة الظهر قال ما يمكن أنت في الدوام،

من الرواتب، هل يقول باقي على الإقامة ربع ساعة؟ يقول العامل لا أنا ربع ساعة يلا تكفين صلاة تسليمتين. نعم تابع تابع الصلاة بتوابعها. لكن مع ذلك التابع تابع، تابع الفريضة يتبعه. بسم الله عليك. وكان إحرامها بدون إذن، يعني هو منعها فأحرمت. الحكم صحيح لا الكلام، هل له أن يمنعها من استمرارها؟ إذا منعها صارت محصرة. لكن له ذلك وهو واجب، وهو واجب لأنها أحرمت. لا لا لا لا من غير رضا ولو كان ليس له رضا فيها، لكن لو كان نفل ومنعها وأحرمت ولزمها بالدخول فيه له أن يحللها. ها؟ يبقى في ذمته، يبقى في ذمته. قال ومن ساق هديا واجبا فعطب دون محله، من ساق هديا واجبا فعطب دون محله صنع به ما شاء. ما معنى هذا؟ يذبحه ويأكل. لماذا؟ لأنه مضمون، مضمون في الذمة وعليه مكانه. وإن ساقه تطوعا فعطب دون محله نحره موضعه وخلى بينه وبين المساكين، لأنه لا يلزمه بدل. في الأول يلزمه بدل، وفي الثاني تطوع. فعطب دون محله نحره موضعه وخلى بينه وبين المساكين ولم يأكل هو منه ولا أحد من أهل رفقته. يعني بعض الدم الواجب يأكل منه، وهنا تطوع لا يأكل منه لا هو ولا أحد من رفقته. وفيه النص في صحيح مسلم. لماذا؟ لئلا يتساهل في حفظه، لئلا يتساهل في حفظه أو يتسبب في عطبه. لم يأكل هو رفقته قد يتسبب في عطبه ليأكل، لكن منع حسما للمادة وسدا للذريعة لا هو ولا رفقته. السبب الأحسن تقول له، تقول له أو تكلم ولي أمره وهذا أولى. ولا بدل عليه، ولا يأكل من كل ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي التمتع. يعني ها لا بدل عليه، ولا بدل عليه بعض النسخ يدل عليه. لا لا مانع أن يدل المساكين عليه. نعم لئلا تأكله السباع أو يذهب بادرا ينتن في مكانه أن وجد مساكين يدلهم عليه. ولا بدل عليه ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي التمتع، ومثله القران حكم واحد. لكن متى بيشلونهم؟ ها؟ طيب واني بساقه ما هو مسلوخ ويثبع برا يمكن بعد. لا مثل هذا لا يمنع، مثل هذا لا يمنع.

على كل حال إذا خشيت عليهم لا يروحون للأقارب ولا تعد هذه قضية. إذا خشيت عليهم يكلمونهم بالتلفون بقدر الحاجة، بقدر الحاجة بما يقطع الهجرة، يكلمونهم بما يقطع الهجرة. احرص عليهم والنتائج بيد الله جل وعلا، أنت عليك تبذل السبب، الله جل وعلا لا يخيب من رجع. اجتهد وابذل، احرص على أن تكون من أهل العلم والعمل وشكون لك إن شاء الله. رأيكم أول أسبوع أي يوم؟ السبت 18 تكفي ثمانية أسبوع، أسبوع بعد العيد تكفي، تكفي إن شاء الله، ها؟ تكفي إن شاء الله. خلاص جولة الدراسة، ها؟ خلاص إن شاء الله تستأنف يوم 18 على الجدول الأول. على الجدول لو نعود كما كنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.